الشيء الذي تقوله عن الغزو الفكري والأخلاقي هذا هو الذي نقول إن دواءه الدعوة، هذا هو الذي نقول عنه. عندما نجد أن هنالك غزوا فكريا يتوضع في مجتمعاتنا، غزو أخلاقي يتوضع في مجتمعاتنا، نتيجة ذلك نجد الشباب التائه، نجد الناس المنحرفين، نجد الناس العاكفين على سهراتهم، نجد الناس المفتونين بما يسمى الحداثة وما إلى ذلك. هذا هو الذي يدعونا إلى أن نبدأ بالحوار وتوجيه هؤلاء الناس. رجل مفتون بالحداثة كيف بقدر بنتشله؟ أني أجلس معه، أني كلمه، حاوره. واحد مفتون يعني شاب وأمامه رعونات وأمامه مغريات، لا شك أن هذه المغريات تتسرب إلينا من الخارج تماما كما قلت. طيب كيف أنتشل هذا الشاب؟ بأن أجلس معه، أدعوه إلى بعض الحلقات، إلى بعض المجالس، أقرأ، أعطيه كتاب صغير أقرأه إلى آخر ما هنالك، في فطرة إيمانية موجودة لكن راقدة، وحاول أن أوقظها. هذه مهمة، وظيفة مهمة جدا جدا نحن معرضون عنها. يعني ما بريد أنه كل ما تحدثنا عن هذا الواجب أجد أناسا يعني شاردين هذا الذي أقول، رأسا يقفز على موضوع، وهدول اللي قاعدين على فوق أرضنا شو بدنا نساوي فيهم؟ لك قاتل، لكن لا تنسى هذا الواجب، هذا الواجب لا تنساه. نحن مشغولون كقيادات وكدعاة وك علماء مشغولون عن هذا الواجب نهائيا، القلة البسيطة الذين يقومون بهذا الأمر. حتى الدعاة إلى الله عز وجل بدلا من أن يبحثوا عن الشاردين ويبحثوا عن المنحرفين ليحاوروهم، يحاورون أنفسهم في كل ليلة، يجلسون إيه كيف بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، شو الخط الرامي، شو التكتيك اللي لازم نعمله مشان حتى نصل الانتخابات قريبة إلى آخره. طرف واحد دائما بيقعد مع نفسه بيحكي، مع نفسه بيحكي، مثل واحد عم يحاكي نفسه في المرآة. هذا هو الواقع. أليس هذا مرضا ينبغي أن يعالج؟ ليش عم تيجي تخلوني تيه عن هذا الموضوع، تعطونا شيء تاني؟ موجود المرض موجود، لكنني أريد أن أبحث عن العلاج. يا أخي